شريك له ونحن الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عمرا وآذانا صما وعيونا غلفا. فجزاه الله عما أخبر ما جزى به نبيا عن أمته، ورضي الله عن أصحابه الصالحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذي دعانا إلى اختيار موضوع هذه المحاضرة ألا وهو موقف المسلم أو موقف طالب العلم من علماء السلف وفيما جرى بينه من اختلافات، إن الذي دعا من هذا لا يسمعه كل مسلم في هذه الأوقات من أصوات منكرة تفضل هنا وتجمل هناك، لأن أقوال أئمة المسلمين واجتهادات علماء الإسلام واستنباطاتهم الأحكام من نصوص الشريعة المطهرة هي التي أثرت المسلمين، وهي التي فرضت كلمتهم، وهي التي جعلتهم فريسة لأعدائهم. ولم يكتف بعض الحمقى بهذه البلية، إنما ضم إليها بلية أخرى فرفعت الطعن في أئمة المسلمين ووصفهم زورا ورهبانا بما هم منه براء. وينبغي للإنسان أن يعرف مكانة علماء الإسلام وأن يحفظ له قدمته، فهم خير الأئمة، فهم خير الأمة، وهم أشرف أصنافها. وقد كان علماء الأمم السابقة هم أشرف أصناف، هم شر أصناف الأمة، وهم أضلها، لأنهم حرفوا آيات الله واشتروا بها حقنا قليلا. أما علماء الأمة الإسلامية فهم أشرف طبقات هذه الأمة، فقد طالهم الله وحفظهم، فنقلوا لنا الكتاب والسنة كما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ونفوا تحريف الغالين وانتحار المسلمين وتأويل الجاهلين، وتركوا الأمة كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هذا. ولذلك كان الطعن في واحد من أئمة المسلمين طعن في الإسلام، ولما أعيا أعداء الإسلام هدم طرح الإسلام فكروا في حيلة خبيثة حاصلها الطعن في نقلة الشريعة النفيسة، فإذا كان نقلة الأصلين من كتاب أو سنة مطعون فيهم فما قيمة المنقول. وقد فضل بهذا المعنى أئمة الإسلام، فهذا أبو زرعة شيخ الإمام البخاري عليهما رحمة الله ورضوانه يقول: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الكتاب حق والسنة حق، ونقلة الكتاب والسنة هم الصحابة ومن بعده، وإذا طعن فيهم فالمنصور لا خير فيه. لذلك ينبغي أن يحافظ على مكانة علماء الإسلام وعلى مرتبتهم، محافظتنا على مكانة الإسلام وعلى رتبته. والطعن في أئمة الإسلام طعن في خلق الإسلام وطعن في بناء الإسلام. ولذلك ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن ينزل علماء الإسلام منزلته، فهم أولياء الرحمن جل وعلا. وقد ثبت عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي في الدنيا ولا في الآخرة. وقال أيضا: ما أحد أروع مخالفه من الفقهاء. لذلك يجب على المسلم أن يحفظ لعلماء الإسلام مكانتهم ومرتبتهم، ولعلماء الإسلام حقوق واجبة في عمر كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن هذه الحقوق محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إذلال الله تبارك وتعالى إكرام الشيء في مسجد وحامل القرآن غير الغالية فيه والجافية عنه، وبالسلطان وحامل القرآن غير الغالية فيه والجافية عنه وبالسلطان المسلم. فمن تعظيم الله ومن تقدير الله إكرام العلماء حملة القرآن، ومما يليق للعلماء من حقوق على الأمة حمل أحوالهم على أحسن المحامل والتماس المعاذير لهم وقطع الطرف عن عثراتهم. وهذا واجب لأن التكلم في عثرات الأئمة وبثها بين الناس بقصد النصيحة منهم مما يغضبهم، وإذا غضبوا فالله يغضب برضته. وقد ثبت في صحيح البخاري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من آذاني وليا فقد آذته بالحق. والذي يحاربه الله فهو المقصود، وهو الذي لا خير فيه، وهو الذي سيكتم له بسوح المسأل الله العافية من ذلك. من أجل ذلك قال ابن عساكر عليه رحمة الله: اعلم أخي أن الحكم العلماء مسموما، وعادة الله فيها كل سيطيهم معلومة، ومن أطلق لسانه للعلماء بالسنة ابتلاه الله قبل موته بموت الصنع. ولذلك كان من شعار الطوائف المرتجعة واليائسين والخارجين على الإسلام وعلى أئمة الإسلام الوقوع في أئمة الإسلام بما هم منه وما. ويجب لطالب العلم وللمسلم أن يعطل